أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع Thank you.

لخلق السماوات والأرض

قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي تعقلون. هو الذي يحيي صدق الله العظيم.